تكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في مكة، فذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأخبره أنه قد أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحبه معه، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى أبو بكر من شدة الفرح بذلك، ثم ركبا على ناقتين كان قد أعدهما أبو بكر، وانطلقا حتى وصلا إلى غار ثور فدخلاه، وأمر الله شجرة فنبتت عند مدخل الغار فسترته، وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأمر العنكبوت فنسجت عليه، وكان الكفار يتبعونهما، فلما اقتربوا منهما أرسلوا رجلا لينظر في الغار، فلما رأى الحمامتين والشجرة ونسيج العنكبوت رجع إلى أصحابه وأخبره أنه لا يوجد أحد في الغار. وبعد أن ذهب الكفار بمدة أكمل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه طريقهما إلى المدينة المنورة، فلحقهما سراقة بن مالك بعد أن علم أن كفار قريش وضعوا جائزة لمن يأتيهم بهما. فلما اقترب منهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فساخت فرسه في الأرض، فطلب سراقة من النبي أن يدعو له، ووعد النبي أنه لن يخبر أحدا عنهما، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فرسه إلى حالها، ورجع هو إلى أصحابه. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان معه أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وابن أريقط يدلهم على الطريق، ومروا بأم معبد الخزاعية وكانت لا تعرفهم، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ فقالت: لا والله. فرأى شاة في البيت فسألها عنها، فقالت: شاة خلفها الجهد وهي لا تحلب. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهرها وضرعها، ثم دعا بإناء فحلب فيه وملأه فسقى أصحابه، ثم حلب في الإناء وتركه عندها وارتحل. وكان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ينتظرون قدومه كل يوم، حتى كان اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظروا حتى قويت عليهم حرارة الشمس فرجعوا إلى بيوتهم. وبعد رجوعهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فرآهما رجل فنادى بأعلى صوته يخبر الأنصار بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا لاستقباله. ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وهو راكب على ناقته، فتركها حتى بركت على البقعة التي بنى عليها مسجده الشريف، وأقام عند أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد حتى انتهى من بناء مسجده ومساكن أزواجه. وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وليس جبنا ولا هربا من الكفار ولا طلبا للراحة والاستجمام، وكانت الهجرة فرضا على كل من استطاع من المسلمين لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيس دولة الإسلام. فالهجرة دروس وعبر فيها الحث على البذل والصبر والثبات والتمسك بتعاليم الإسلام العظيم، وتغرس ذكراها في القلوب علو الهمة في نشر الإسلام والدفاع عن الدين في زمان غربة الإسلام.